بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للبغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود. ساق بسندي عن والركنان اليمانيان للكعبة أربعة أركان، اثنان يمنيان واثنان شاميان. اليمنيان جعل على قواعد إبراهيم عليه السلام، وهو الركن السابق للحجر الأسود ثم الحجر الأسود، هذان ركنان يمنيان جعل على قواعد إبراهيم عليه السلام. أما الركنان الشاميان فهذان ركنان قصرت نفقة قريش عن بناء كل البيت، فبنوا بعضه وتركوا ستة أذرع من جهة الركنين الشاميين، وهي الحجر، حجر الكعبة، فليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن الكعبة التي كانت على قواعد إبراهيم لما هدمت وأرادوا بناءها بنوا من جهة الركنين اليمنيين، وأما الركنان الشاميان لما قصرت النفقة بنوا الجدار ثم أحاطوا حول الجدار بشيء هو الحجر، لا يمثل من البيت إلا ما كان على قواعد إبراهيم، وهم الركنان اليمنيان. أما الركنان الشاميان فلا يمثلان، مثل الركنان اليمن فقط. ويختلف نفس الركن الأول اللي هو ركن اليمن الأول عن ركن الحجر، في أن الركن اليماني الأول إنما يمس ولا يقبل، يمس فقط مع التكبير ولا يقبل، فإذا لم تستطع الوصول إليه فلا تكبير ولا إشارة، إنما إذا استطعت الوصول إليه فتمسحه ثم تكبر، هذا الركن اليماني الأول، تمسحه ثم تكبر. طيب إذا ما استطعت الوصول إليه فإنك لا تشير إليه ولا تكبر. أما ركن الحجر فإنك تمسه وتقبله، اليماني الأول ما تقبله فقط مس، أما ركن الحجر فإنك تمسه وتقبله، بل وتسجد عليه، وهو وضع الجبهة حال التقبيل، وضع الجبهة على الحجر حال التقبيل. وإذا لم تستطع الوصول إليه فإنك تشير إليه مع التكبير، فأنت تكبر هناك فمع المس والتقبيل، فإذا لم تستطع الوصول إليه فإنك تشير إليه وتكبر، هذا ركن الحجر. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم. عن سالم عن أبيه، من أبوه؟ عبد الله بن عمر. أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. ونحو هذا عن ابن عباس لما أنكر على معاوية رضي الله عنه لما كان يمس كل الأركان ويقول ليس شيء من البيت يهجر، فقال: لم يمس النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمنيين فقط، فرجع معاوية رضي الله عنه إلى السنة. نعم. وكان يظن معاوية أن البيت كله يمس. طبعا هذا مس الركنين غير مس الكعبة، وما يفعله الناس اليوم من الوقوف عند الكعبة مع المس والتبرك بستر الكعبة ووضع الوجه على الكعبة وغير ذلك، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سوى ما ورد عند الملتزم من الوقوف ووضع الجبهة ووضع الخد والصدر وكذا، هذا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما ما عدا ذلك الملتزم هو جهة الباب، أما ما عدا ذلك فلا يشرع التبرك بكسوة الكعبة ولا بأحجارها. نعم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي الوليد، وأخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن الليل. ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: قلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعل. نعم، يعني النبي ترك الفاضل هذا لمصلحة، لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، أي رجعتها على قواعد إبراهيم، لكن هؤلاء قوم لا يعون هذا، يظنون أن هذا من الإهانة الكعبة، فتركت ذلك، تركت ذلك خشية الوقوع في فتنة بالنسبة لهم. فدل هذا على أن الإنسان قد يترك بعض الاختيار لو الفاضل لمصلحة، قد يترك بعض الاختيار لمصلحة. نعم. قال: فقال عبد الله بن عمر: لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله، يعني مثلا الصلاة في الخفين هذه السنة كما جاء في الصحيحين أن النبي كان يصلي فينا عليه، لكن لو دخلت أنا أصلي فينا علي فحصلت فتنة أو قلوب الناس لا تحتمل هذا، يظنون أن هذا من الاستهزاء في الصلاة وأنه من الاستهانة بها، فأترك ذلك، أترك ذلك وأعلم الناس كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. فالإنسان قد يترك بعض الاختيار، مثلا لو أنك عند قوم جهال ما يعرفون مسح الخفين، ولو مسحت الخفين لظن أنك تصلي بلا طهارة وأن طهارتك ناقصة، ما تغسل الرجلين مع القدرة على ذلك، فلو ترك الإنسان ذلك حتى يعلمهم ويثبت السنة في قلوبهم هذا الأفضل، هذا هو الأفضل، لكن ما تقع في معصية من أجل تأليف الناس، لكن ترك بعض الاختيار، لكن أن يقع الإنسان في معصية لا، لا يجوز الإنسان أن يقع في المعصية من أجل هذه المسألة أن الواحد يؤلف قلوب الناس بالمعاصي عند قوم فيهم الخمر وكذا، أقول أشرب الدخان من أجل أن يسمع الناس مني ثم بعد ذلك أنتقل بهم إلى كذا، هذه لا، لا يجوز الإنسان يقع في المحرم من أجل التأليف، لكن يترك بعض الاختيار، وهذه سنن، يعني سنن، لأنه جعل الكعب على قاعدة إبراهيم ليس من الواجبات، هذا من السنن، لهذا بوب البخاري في كتاب العلم ترك بعض الاختيار الأمور الفاضلة، لكن ليس ترك واجب ولا وقوعا في محرم، لأن هذا الحديث يستدل به كل من يخرج عن الشريعة في زعمه لمصالح ومفاسد. نعم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. يعني من أجل ذلك يقول ابن عمر: طالما أن عائشة سمعت هذا، لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرى، يعني رسول الله ترك استلام كذا. ليس هذا تشكيكا في عائشة رضي الله عنها، يعني أنها لم تسمع، وإنما هو من باب بناء الأحكام على حديث عائشة، فيقول لئن كانت عائشة سمعت هذا، وهي سمعت، لأن عائشة ما تحدث إلا بما سمعت رضي الله عنها. في باب الرواية ما ينقلون إلا ما سمعوا، في باب الفهم قد يستنبط الصحابي فهما، مثل ما استنبطت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة لما سمعت من يقول بالسترة بأن المرور بين يدي مصلي يقطع الصلاة من المرأة والكلب الأسود والحمار، فهي تأولت رضي الله عنها فهما لنومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة استثنى، أن المرأة ورد استثناؤها، فقالت: بئسما عدلتمون، أعدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي. هذا فهم، هذا فهم، هي ما ترفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول النبي قال لا بأس بالمرأة والنبي قال في المرأة كذا، لا، هي عند النص، لكن فهمت هذا النص بما وقع لها حينما نامت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فظنت أن القر بين يدي المصلي حكم وحكم المارة، فقالت: بسمع عدلتمون، أعدلتمون بالكلاب، أعدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأن يفهم الصحابي شيئا مثل ما فهم معاوية ليس شيء من البيت يهجر، ما الفرق بين هذين الركنين وهذين الركنين، وغير ذلك من الفهوم التي وردت عن الصحابة، وقد يكون لبعضهم فهم يخالف النص إما لعدم بلوغه أو لنص آخر عنده يوجب تأويله أو غير ذلك من هذه الأشياء. أما في باب الرواية قال رسول الله، فالكل يتفق أنه لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله النبي، لأنهم أعظم الأمة حرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا رأينا كبار الصحابة والمقدمين عندهم أقل الناس رواية، كالعشرة المبشرين ليسوا من المكثرين في الرواية بل هم من المقلين جدا في الرواية: عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص أبو بكر رضي الله عنه وعمر، من المقلين جدا في الرواية. وقد جاء عن بعضهم التصريح كما في الصحيحين في ذلك، فقال فبين أن هيبة التحديث عن رسول الله وخشية النسيان أوقعت في ذلك، وطالما أن الأمر مؤدى في الأمة فالحمد لله، أما إذا خفي الأمر يحدثون مثل ما حصل من عبد الرحمن لما خفي على جمهور الصحابة حديث الطاعون فأخبر به وحدث به رضي الله عنه، لكن لما كان هؤلاء يكفون بالمكثرين فكانوا يقتصرون فقط على موضع الحاجة. فباب الرواية عن الصحابة باب متقن، أما باب الفهم فقد يقول الصحابي وبفهم معين فهمه من النصوص الشرعية، وهذا كما قلنا كثير جدا، مثل ما ورد عن ابن عباس في ربا الفضل وربا النسيئة، وكان يرى أن الربا في النسيئة فقط ولا وليس ربا الفضل حراما، هذا ورد عن ابن عباس. عمر وأبو بكر ورد عنهما النهي عن التمتع ولكن أمر بالإفراد لمصلحة، كل هذا من اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم، هذا من اجتهادات الصحابة في مسألة الفهم. أما مسألة الرواية فالكل متقن لهذا، كبار الرواة المتقنين المتقنون كالرواة المعروفين كانوا يتقنون هذا، فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم، كيف بالصحابة رضوان الله عليهم. فباب الرواية باب في غاية الإتقان، ولهذا استثني مراسيل الصحابة، ما يقال الصحابة روى عن من؟ عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها في حديث بدء الوحي، وعائشة لم تشهد أصلا هذا الأمر لكنها روت بسماع، لكن من قال لا نقبل حديث عائشة لأننا لا ندري الذي روت عنه هذا ثقة أم لا، لأن الصحابة كلهم عدول في هذا الباب، الصحابة كلهم عدول في هذا الباب في باب الرواية. ولهذا مراسيل الصحابة استثناء، لا يقال فيها مثل ما يقال في مراسيل حتى كبار التابعين، إنما الصحابة كلهم عدول فباب الرواية باب. وأما باب الفهم هذا باب آخر، نوافق الصحابة على فهم أو لا نوافق هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى وهي قول الصحابي، لأن فهم الصحابي يساوي قول الصحابي، قول الصحابي حجة أم لا في التفصيل المعروف، أما رواية الصحابي ما فيها حاجة اسمها حجة أم لا أو كذا، الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فإن قال قائل لكن ابن عباس مثلا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا ما رفعه إلى النبي، لكن هو رضي الله عنه لما قال تزوج ميمونة ومحرم على حسب ما بلغه، إنما قال رسول الله لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، هذا باب كما قلنا ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تأكد الصحابي أن النبي قال سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تأتي الصيغ لبيان التأكيد مثل ما جاء في الصحيحين لما حدث بعض الصحابة الأمير الذي كان يرسل إلى مكة الجيوش فقال دعني أيها الأمير أحدثك حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي غداة فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، ثم ذكر الحديث في تحريم مكة، في تحريم مكة. فهنا ابن عمر يقول لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرى، يعني رسول الله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قاعدة إبراهيم. هذا هو السر، فإن النبي ما كان يمس إلى الركنين اليمنيين لأنهم على قواعد إبراهيم، وترك الركنين الشاميين لأنهم ليس على قواعد إبراهيم. يبقى هنا يقول ابن عمر يعني اتضح لي لماذا لم يمس النبي الركنين الشاميين، وما الفرق بين اليمنيين والشاميين، أن اليمنيين على قواعد إبراهيم أما الشاميان فليس على قواعد إبراهيم. نعم. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. نعم، أخرجه محمد يعني ابن إسماعيل والبخاري. نعم. وفي الحديث دليل على جواز ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس فيقع في فتنة. نفس تبويب البخاري تماما، هذا نفس تبويب البخاري في كتاب العلم، نفس تبويب البخاري في كتاب العلم، جواز ترك بعض الاختيار يعني بعض الفاضل بعض السنن مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس فيقع في فتنة. وهذه قاعدة مهمة جدا يا إخوان، هذه قاعدة مهمة، لكن أصول الشريعة من الواجبات وبيان المحرمات هذه أصول لابد أن يبينها الناس، أي فتنة أعظم من كتمانها؟ أما بعض الاختيار، بعض المسنونات، بعض المستحبات، بعض الأمور أولويات، الإنسان ما يفتن الناس بسببها، ولذا بعض الناس قد يأتي إلى مثلا سنن غائبة ويطبقها أمام الناس مباشرة دون تعليم للناس، فيستغرب الناس هذا لأنها لم تكن مشهورة عندهم. لكن الإنسان يبدأ الأول فيعلم، يعني بدلا من أن أبدأ أنا أصلي بالنعلين يجد من الناس فجأة دخلت محراب مباشرة والناس ما يعرفون، الناس يعرفون أن الواحد لو دخل أو لو وقع النعل في المسجد من على المكان المخصص يرفعه مباشرة ويضعه كذا ويمسح، يظن أن هذا يعني من الإهانة، الناس يعظمون هذا الأمر. تدخل أنت تصلي بالنعلين يقول أنت متلاعب بالصلاة، أنت متلاعب. فعلم الناس أولا، السنن، ثم بعد ذلك تطبقها لهم، تكون حينئذ قد تجنبت الوقوع في الفتنة. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجد أمين البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ الجدر اللي هو الجدار، اللي هو الجدار الموجود الآن هذا بجانب الحجر، هذا هو الجدر. نعم. وهذا ليس تسميه العوام حجر إسماعيل، وليس هو حجر إسماعيل، لا علاقة بإسماعيل عليه السلام بهذا الحجر، إنما تسمية عوام، إنما هو حجر الكعبة، هذا حجر الكعبة ليس حجر إسماعيل. ولم يدفن أحد كما ينتشر أيضا عن بعض الناس، لم يدفن أحد من الأنبياء في هذا المكان، والحجر هذا من الكعبة، ستة أذرع منه من الكعبة، فمن صلى فيه فكأنما صلى في الكعبة، كأنما صلى في الكعبة، فلو حلف ليصلين في الكعبة فصلى في الحجر فإنه يجزئه ذلك، ولو طاف منه ما أجزأه الطواف، لابد أن يطوف حوله، لأن الطواف يكون حول الكعبة، لكن لو طاف من الحجر نفسه لا يجزئه الطواف، والطواف لا يصح من الحجر. نعم. قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابهم مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. نعم، تجد باب الكعبة مرتفعا، نجد باب الكعبة مرتفعا ليس على الأرض. يقول هي عائشة تسأل اللبيبة العالمة، سألت عن الحجر، يعني هذا الجدار لماذا يا رسول الله، هذا الجدار ما قصته؟ فبين النبي أن هذا إنما أحطوا بالكعبة لما قصرت النفقة عن أن يبنوا الكعبة كلها. طيب ولماذا الباب مرتفع؟ قال إنما فعله قومك لأن هؤلاء أرادوا أن يدخلوا من يشاءون وأن يمنعوا من يشاءون. فدل هذا على أنهم كانوا يعظمون الدخول إلى الكعبة، هم كانوا يعظمون الكعبة ويعظمون هذه الأمور، ولهذا كان عندهم الحج وكان عندهم العمرة، لكنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعني عندهم طواف وعندهم هذه الأشياء التي أخذوهم بقايا دين إبراهيم القديم، هذا كان عندهم، ومع ذلك ليسوا مسلمين. ولهذا بدأ ابن عبد الوهاب كشف الشبهات بتقرير هذا، لأن قلت أنت الآن تصلي تصوم كذا، طيب والمشركون كان عندهم حج وكان عندهم عمرة كان عندهم ذبائح وكان عندهم هذه الأشياء، وهم سدنة البيت وأهل الحمص هم المستقيمون من العرب، ومع ذلك ما أدخلوا ماذا في الإسلام، ما أدخلوا ماذا في الإسلام. لا بد من التوحيد، لا بد من كلمة التوحيد بشروطها. نعم نعم. يترك كيف؟ ما احنا مختلفون في التوحيد. لا لا ما يؤخر ابدا ولا يوم. قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذه الدعوة لما تأخرت لحظة. الصلاة تأخرت 10 سنين، الصلاة التي أعظم الأركان تأخرت 10 سنين في فرضيتها، أما التوحيد ما تأخر ولا 10 دقائق. أما التوحيد من الأول، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجفة. لكن طريقة العرب، لا أتي أنا على المنبر أتكلم في التوحيد والشرك وأمور الشرك كذا وكذا وكذا، وانظروا إلى هذا الشعراوي، وانظروا إلى هذا الطنطاوي، وانظروا. لا أنت جاي تعمل فتنة. الشعراوي إيه؟ هي دخل شعر الشعراء وعند الناس تقول تقول البخاري أخطأ ما فيش مشكلة، لكن تقول الشعراوي، قول البخاري، قول مسلم، الناس مش عارفة البخاري ولا مسلم، ولا يعظمون البخاري ولا مسلم، ما عندهم هذا، لكن تقول هذا لا. فأنت لا تأتي تتكلم فتذكر هذا، أو تذكر بقى القواعد وما لم يكفر كفر وكفر، وتكفر في الناس على المنابر وتكفر كذا. لا، لكن أنت لو عرضت التوحيد، لو عرضت التوحيد والشرك العرض الذي هو على طريقة القرآن والسنة، إن شاء الله لن يحصل خلاف، ولو حصل خلاف من واحد من اثنين تبين هذا وتفهم له، لكن ما يترك أبدا. لابد أن نعلم الناس التوحيد وما معنى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وما العبادة؟ هي جملة ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال. مثل إيه؟ مثل تذكر بقى من العبادات البدنية مثلا الصلاة وكذا، من العبادات المالية الزكاة وكذا، من العبادات المالية البدنية كالحج وكذا، من العبادات القلبية كالإخلاص والرجاء. كل هذه العبادات لابد أن تصرف لله عز وجل، وأن المساجد لله. ينفع يا ناس واحد يقول أصلي ركعتين لفلان الميت هذا، حتى لو رأيت أنك لا تسمي في الأول ما تسمي، مثلا قبر صالح أو قبر كذا، يعني بلاش بدوي بلاش دسوقي، لو الناس عندهم البدوي والدسوقي أيضا يعظمونهما في أول الأمر. أذكر هذه القبور التي تبنى عليها المساجد، أو هؤلاء الأولياء الذين يزورهم الناس، كأمر عام ما في مشكلة، ثم تأخذهم بالتدريج. يصلح أنك تقول أصلي ركعتين، كذلك لا يصلح أن تقول أذبح لفلان، لأن الذبح عبادة والصلاة عبادة. جمع الله بينهما قال إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأكبر. فطريقة العرض، نعم ممكن أنا أختزل بعض الأشياء وأذكر بعض الأشياء، طريقة العرض، لكن لا نتكلم في التوحيد ولا الشرك بدعوى أن هذا مثلا قد يؤدي إلى نفرة الناس. لا لا، لا بد من الكلام في التوحيد، والناس في الجملة ما يعرضون هذا، لا التوحيد ولا الشرك. لكن عندهم ما هو الشرك؟ عبادة الأصنام. أنه الأصنام التي هدمها النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله هدم الله الأصنام في العام 8 ولم يعد هناك صنم، عندهم كذا. فأنت كيف تبين؟ ولهذا طريقة ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات طريقة من أروع ما تكون في تجليد الشبهات، من أروع ما تذكرون. ليست طريقة استفزازية أبدا، إنما هي طريقة التعليم. ما العبادة؟ طيب عبادة الأصنام، ما الأصنام؟ طيب احنا بنطلب الشفاعة، ما الشفاعة؟ يعني واحد واحد يعلم الواحد، فالأمة كلها تتفق على أننا لا نعبد الأصنام. حتى عباد القبور دول متفقون معك أنهم لا يعبدون الأصنام، لكن ما الأصنام وما عبادتها؟ ما الأصنام؟ يظن الناس أن الصنم هذا المنحوت على صورة وقد انتهى، وقد انتهى. لكن لو عرف أن الصنم هو كل مقصود، كل مقصود، كل ما تأله القلوب محبة وتعظيما، سواء صور وهو الأصل في الصنم أو لم يصور وهو الوثن بصفة عامة، وقد يطلق الوثن من ربي الصنم ربي الوثن أو الوثن ربي الصنم، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنما، هذا عند الإيه؟ عند التفريق بين الصنم والوثن. ولهذا قال النبي لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، قلتم ولدي نفسي بيدك من قبل نصلي موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الشاهد يعني أنك في العرض نعم تتحكم في هذا، تتحكم، تذكر أسماء، تذكر أشياء، تذكر كذا، لا تذكر، تقدم هذه الشبهة على هذه الشبهة، تبين محاسن التوحيد أولا قبل وخطر الشرك قبل المفردات، يعني ما مثل هذه ماشي، ما فيش كذا. نعم نعم الايه ايضا حتى السؤال في بعض المجالس، انا اي مجلس اجلس فيه، يعني اي مجلس اجلس فيه بس طلبة علم اخبرهم. اما مثلا لو في عوام، وانا اخشى لو ان مثلا ذكرت مثل الشعراوي ولا مثل هؤلاء انه يقولون في الناس بانني مثلا تكفيري وبان انا اكفر الناس وكفر فلانا وعلانا او كذا، حتى في هذا المجلس اضبطه ايضا، اضبطه ايضا، لكن لا اثني، لا اثني اقول مثل يسأل عن شعراوي هذا مثلا قمة وقامة، مثل ما قال حسان، لو تجلس مع حسان لك هذا من باب الايه يعني المضاراة واصل كذا وكذا وكذا، انت ممكن تعتذر. يعني مثلا واحد مثلا سألنا عن الشعراوي مثلا على القناة مثلا يعني، وأنا أرى أن لو أجبته لوقعت فتنة مثلا يعني، ما أقول بقى ده قمة وقامة وكذا وكذا، لا يمكن هذا، لأن هذا تثبيت لمنهج. لكن أقول مثلا إيه يا إخواني، دعوكم من الأشخاص، أهم شيء تسألوا عن كذا وعرفوا التوحيد وعرفوا الشرك، دعوكم من الأشخاص، فهذا يكون خروج من المأزق بطريقة لا تؤخذ عليه. أنا أقول دعوكم من هذا، أنتم قرروا التوحيد وقرروا الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن من كان قبلكم كان تكون قورا بأي مسائل، ألا إن أنهاكم عن ذلك، فلا يجوز اتخاذ هذا. فلو جاء أي واحد واتخذ هذا القبر مسجدا وصار يلقي في دروسه وصار وصح كذا وكذا، هذا ليس حجة في دين الله عز وجل، يبقى أنا خرجت من هذا الأمر بطريقة معينة، بطريقة لبقة لا تؤخذ علي، لا تؤخذ عليه. لكن حسان مثلا في حلقة من حلقات جمع بين النقيضين، يعني أما لما سئل عن شعراوي فقال ماذا؟ قال قمة وقامة ومثل ما يسأل إلى آخره، هذه واحدة. الأمر الثاني لما سئل إن ابن عبد الوهاب يكفر وكذا وكذا وكذا، ماذا قال؟ قال أنا أنقل لكم كلاما للإمام محمد بن الوهاب يكتب بماء الذهب، أنا هو أول ما قال هذا، أنا عارف هو يستدل بأي موضع، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر. طيب ماشي، فذكر أن ابن عبد الوهاب ما يكفر حتى عباد الإيه؟ القبور. طيب ابن عبد الوهاب لن يكفر عباد القبور هكذا بإطلاق؟ بإطلاق أنت تركت الأمر ولم تبين، لما تكلم بقى بعذر جهل لجهلهم وعاد مجيئهم بهم، لكن هذا شرك وهذا كذا وفرق بين نوع معين، لا، إنما هو قدم ابن عبد الوهاب على أنه صورة لا تكفر حتى من عبد البدو ومن عبد الجيلاني. وأما ابن تيمية لما سئل عن صوفية هو ذكر كلام ابن تيمية أيضا بأنهم منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق للخاطئ، ولم يبين أيضا مراد ابن تيمية من الصوفية من هم الصوفية، من صوفية ابن عربي وصوفية الحلاج وصوفية كذا، ولا صوفية الزهاد من أهل السنة الذين أطلق عليهم هذا المصطلح في أول الأمر، لم يبين. فأنا كمشاهد الحلقة بأخذ أن الصوفية هؤلاء قوم من أفضل ما يكون منهم مستبق بالخيرات، أخذ أن عبد الوهاب لا يكفر عباد القبور، أخذ أن الشعراوي هذا قمة وقمة مثل ما يسأل، إذن لهذا اتصل عليه واحد وقال كأنما أسمع رجلا صوفيا وهو يضحك، كان ما أسمع رجل صوفي، لكن يصحح لحسان المعلومة فيقول لكن ابن تيمية قال هم صديق الأمة، يعني هو ما رضي أصلا حتى بتقسيم ابن تيمية الثلاثي هذا، وإنما ذكر صدق. وهناك فعلا عبارة ابن تيمية تقول مثل هذا، فهؤلاء يتقنون ويحفظون، دول من الجهال يا أخواني، دول أصحاب هوى. يعني اللي جعلك تقرأ في المجلد 11 صفحة رقم كذا اللي ابن تيمية يقول بالتقسيم هذا وكذا وكذا، ها يجعله فعلا تقرر ما هو أعظم من ذلك حقيقة، فإنك قد اطلعت على كلام رجل كيف بكلام الله وكلام رسوله والمجمع عليه التوحيد، هذا ما في إشكالية فيه عند سلفي على وجه الأرض، وتحذير من الشرك. وأنت تعلم أن الصوفية الموجودين الآن ليس فيهم كلام ابن تيمية، عباد القبور فيهم الظالم نفسه وفيهم المتصل وفيهم سبق بالخيرات، عباد القبور. إذا ذكر الصوفية ذكر عباد القبور، من الصوفية الأوائل كما يقال صوفية الزهاد وصوفية، مع أننا لا نرى المصطلح هذا على الزهاد أبدا، لأن هذا المصطلح حتى في نشأة اللغوية مصطلح دخيل ليس مصطلحا عربيا أصيلا، لهذا اختلف حتى الذين قالوا فيه اختلفوا في اشتقاقه. فلا نرى حتى ولو استعملوا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولو استعملوا شيخ الإسلام ما نرى هذا المصطلح، لأن أقل أحوال هذا المصطلح أنه مصطلح مبهم اختلط فيه معاني كثيرة، فلا نرى هذا أصلا. ما لنا ولا الصوفية، زهاد أهل السنة، إذا الزهد مما جاءت به السنة فعلى ما نسميهم صوفية، نسميهم أهل السنة. أهل السنة فيهم الزهد، أهل السنة فيهم ورع، أهل السنة فيهم علم، أهل السنة فيهم كذا فيهم كذا، لكن لا نسميهم صوفية. لماذا الصوفية هو مصطلح حادث أصلا لا عرفه الصحابة، ولهذا نسبته للصوفة نسبة باطلة، نسبته للصوفة نسبة باطلة، إنما أسلك النسب إلى الصوف. وما هو المدح في الصوف؟ لا إلى صفاء ولا إلى صفة، فلكن انظروا إلى التلبيس يا أخواني، التلبيس في أهم قضية. فمسألة تأجيل لهذه الأشياء ما يكون في أصل الشريعة. سألني واحد عن خروج الحاكم مثلا وهو دنيا عن التوحيد بمراحل لا يعلمه إلا الله، يسألني واحد ألبس عليه أو أقول مثلا كذا وكذا، لا أخي بالك، لا بد من بيان هذه الأصول. لكن طريقة العرض ما هي؟ طريقة العرض ما هي؟ هي الطريقة التي أنا أرى فيها مثلا تقديما تأخيرا أولويات. نعم الآن إيه؟ تمام. نعم انظر ايضا لحال السائل، انت كل السائل لما يقول لك هل انت قلت هذا الكلام، قل له اي كلام، انه ينهى عن الصلاة في المساجد في القبور، انه كيت انه كيت انه كيت انه كيت، ان الشعراوي هذا رجل من الرجال يؤخذ منه ويرد، فالناس كل يؤخذ من قوله ويرد. ده انت لو رأيت ان هذا الرجل لا يفهم، وان هذا الرجل لو قلت له بحقيقة الأمر سيقول لك الآن بنى أمرك ولا، فتقول له هذا الكلام. لكن لو واحد طالب هدى ويسترشد منك، أنت أخي إسلام قلت هذا الكلام، قلت نعم أنا قلت هذا الكلام، وهذا الكلام موجود في صفحة كيت وكيت وكيت وكيت في كتاب كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ولهذا لابد أن يكون أيضا سلاحك في الدليل مع أمثال هؤلاء سلاح معد، يعني مش والله انا سمعت ان يقال ان مثلا شعره كذا، لا لابد ارجع الى ذكرياتي صفحة كذا رقم كذا، ارجع الى كلامي في الموضوع كذا، بحيث كنت ايه مستعد، وارجع الى هذا الكلام وتلك المواضع وانظر انا مفتري على هذا الرجل ام لا. فالسائل لك اما ان يكون طالب هدى واما ان يكون طالب فتنة، فإن كان طالب هدى بين له، كان طالب فتنة فوت عليه، لأنك لو قلت أنا أبين هو لا يريد البيان، إنما هو يريد الوقوع في الإيه، يريد الوقوع في الفتنة، يريد الوقوع في الفتنة. نعم. وقد جاء أول حديث عند البخاري في كتاب العلمي ما قد يبين أن الإنسان قد يؤخر الجواب عن بعض الأسئلة لمصلحة، فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي بينما كان يحدث قال له رجل يا رسول الله متى الساعة، فمضى النبي في حديثه لم يجب الرجل، مضى في حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقال أين السائل عن ساعة، فقال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف يضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ولولا أن قومك حديث معدوم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألتق بابه بالأرض. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء ورواه عبد الله بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اختصرتها حيث بنت الكعبة. نعم. ولهذا الذي يظهر أن كل الحجر ليس من الكعبة إنما ستة أذرع فقط، ستة أذرع من الحجر هذه من الكعبة. نعم. قال رحمه الله وقد فعلها ابن الزبير عبد الله بن الزبير لما تمكن من الحجاز فعل ذلك وهدم الكعبة وجعلها على قاعد إبراهيم وجعل لها بابين يدخل الناس من باب ويخرج الناس من باب. فلما تغلب بنو أمية بعد ذلك أعادوا بناء على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جهلا منهم بالسنة. وإلا الأمير الذي أمر بذلك بعد ذلك لما أخبر بفعل ابن الزبير أنه كان موافقا للسنة قال لو أعلم ذلك لما فعلت، لكن هو ظنها اجتهادا من ابن الزبير، ولو يعلم السنة ما لتركها. وابن الزبير كان مصيبا في هذا، لكن بعد ذلك رأى العلماء أن الكعبة لا تكون ألعوبة في يد الملوك، يأتي ملك فيجعلها قائد إبراهيم ويأتي ملك يعودها مرة ثانية فتترك على حالها للمصلحة كما ترك النبي لمصلحة. نعم. قال رحمه الله أراد بالجدر الحجر، وفي الحديث دليل على جواز ترك بعض ما هو الأولى إذا لم يكن فريضة عند خوف الفساد من فعل. الحمد لله. شوف البغو ماذا يقول، شوف نص على هذه. قال في الحديث دليل على جواز ترك بعض ما هو الأولى إذا لم يكن فريضة. انتبهتم إخوان؟ إذا لم يكن فريضة، أما إذا كان فريضة لا. نعم يروي إيه؟ أي نعم. قال إذا لم يكن فريضة عند خوف الفساد من فعله، فيكون الباب هذا في باب الاختيار. ولهذا لما يستدل به أصحاب الثورات على ترك أصول أهل السنة والجماعة كالخروج على السلاطين وكذا مستدلين بهذا الحديث، نقول هذا باب وهذا باب. أنت تأتي إلى سنة ماشي، لكن تأتي إلى أصل مسؤول أهل السنة والجماعة تقول نترك هذا الشيء من بابي ومن بابي ومن باب من باب إيه؟ من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ نعم. وفي قوله وأن ألصق بابه بالأرض بيان، لأن المقشي هنا أن يقع الناس في محرم، أن يقع الناس في كذا. طب فإذا وقعت أنت في المحرم من أجل دعوة الناس، يبقى هنا وقع ما كان محظورا، هذا وقع ما كان محظورا. نعم. وفي قوله وأن ألصق بابه بالأرض بيان أن الناس غير محجوبين في حق الدين، في حق الدين من دخول البيت أي وقت شاءوا، كما أن الحجر جزء من البيت ولا يحل لأحد أن يحجب الناس عنه، وما يأخذه السدنة من الناس عند دخول البيت لا يطيب لهم، وإنما يجب أجرهم على ما يتولونه من القيام بما صالحه في بيت المال. وقال أبو العالية الرياحي في قوله سبحانه وتعالى فأن لله خمسة، قال السهم المضاف إلى الله، لكن ما زال الباب مغلقا حتى من عهد النبي، باب الكعبة مغلق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخله مثلا الناس بعض الوقت، هذا موجود. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عثمان بن أبي طلحة أظن لو اللي معه مفتاح الكعبة وفتحها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ثم صلى فيها ثم أغلق الباب بعد ذلك. لا زال هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن الناس لو ترك لهم هذا مفتوحا لتقاتل الناس عليه، بخلاف ما لو جعل الكعبة الباب الذي يدخل الناس والباب الذي يخرج منه الناس. إنما بوضعه الآن يتقاتل الناس يعني تقاتلا عظيما عليه. نعم. لا سيما مع ارتفاعه. وقال أبو العالية في قوله سبحانه وتعالى فأن لله خمسه، قال السهم المضاف إلى الله تعالى إنما هو للكعبة بيت الله عز وجل. وأكثر أهل العلم على أنه أضاف الخمس إلى نفسه لشرفه، وسهم الله وسهم رسوله واحد. وعلى هذا القياس أمر المساجد والمشاهد والرباطات والمنازل التي ينتابها الناس لإقامة عبادة أو لينفع أو لنفع وارتفاق. نعم. والآبار والحياض المسبلة في المفاوز، وليس لأحد أن يأخذ ممن يأتيها شيئا إلا أن يستأجره رجل على إلا أن يستأجره رجل أو يعطيه شيئا على قيامه بمصالحه من سقي ماء أو تنظيف مكان أو نحوه. نعم. لكن على نفس الماء على نفس السبيل هذا لا ما يأخذ. لكن لو رجل سوف يخرج لك ماء زمزم مثلا فيأخذ أجر مقابل أنه يعبئ لك هذا الماء، لا بأس بذلك، لكن لا يباع هذا الماء. نعم. لا يباع بمعنى أنك تمنع الناس أن يأخذوا من هذا الماء الذي أخرجه الله لهم إلا بمال. طب يحصل الآن بيع ماء زمزم هناك، هذا البيع نتيجة الأدوات التي يكلفونها ونتيجة الأعمال والموظفين وتنظيم أيضا الناس في الأخذ، وبالتالي كل يأخذ الحمد لله الناس كلهم يأخذون بطريقة سلسة سهلة لا يحصل فيها مقاتلة، بل الآن الحمد لله يعتبر أن مشروع زمزم هذا من أضخم المشاريع الموجودة والتي يسرت على الناس الاستفادة من زمزم بلا مقاتلة، يعني بلا مقاتلة. لكن لو جعل البئر على ما كان عليه في العهد الأول مع هذه الملايين ماذا كان يصنع الناس؟ يعني لكن الآن لا، هناك المكان المخصص لماء زمزم، تذهب تأخذ هذا الماء في قارورته معبأ جاهز معد بأقل التكلفة، يعني الماء اللي تشتريه من الشارع أغلى منه ثمنا، هذا من التيسير وجزاهم الله خيرا على هذا. نعم. قال الإمام والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. وروي عن معاوية أنه كان يمسح الأركان كلها وقال ليس شيء من البيت مهجورا. نعم. وكذلك ابن الزبير كان يمسح الأركان كلها والأول أولى للسنة. نعم لا شك الأول أولى للسنة، ولو كان فيه معاوية ولو كان فيه ابن الزبير فالسنة تقدم على قول كل أحد، وابن عباس أنكر على معاوية رضي الله عنه. نعم. وروي عن سالم عن ابن عمر مس الأركان كلها باجتهاد، وإلا معاوية لم يرفع ذلك إلى النبي ولا ابن الزبير رفع ذلك إلى النبي، إنما هو اجتهاد، قاس الركنين الشاميين على الركنين اليمانيين، ما الفارق؟ قاسوا هذا على ذلك. لكن هذه عبادة والعبادة لا تكون إلا بتوقيف، ولهذا لما دل ابن عباس معاوية على هذا رجع إلى السنة مباشرة، ففيه أن الكبير قد تخفى عليه السنة، الكبير قد تخفى عليه السنة. ما يأتي واحد يقول يعني كيف معاوية يجهل هذا؟ ده دي مسألة اليوم يعرفه أصغر طالب علم يعرفها. نقول المسائل في شهرتها وخفائها قد تختلف من زمان إلى زمان، في شهرتها وخفائها. الآن مثلا أنت عندك مسائل قد تكون منتهية، زي هذه المسألة ما أحد يمس من طلبة العلم الركنين الشاميين، فكيف بالصحابة؟ لكن هذه المسألة حققت وانتشرت وظهرت عندك، مسائل قد تكون خفية في بعض العصور. ومن هنا حتى إخواني في بعض المسائل الكبار زي مثلا تحقيق مذهب السلف عند النووي والحافظ بن حجر في أسماء وصفات، مع أن هذا مذهب السلف مقرر، لكن خفاء مذهب السلف في عصر من العصور قد يوجد في عصر من العصور في مكان من الأماكن يخفى مذهب السلف بحيث لا يعرفه إلا الخواص جدا. نعم. وإلا النووي ولا ابن حجر ما عرف منهج السلف ثم رد على مذهب السلف أبدا، إنما قرر فيما قرره على أنه مذهب السلف. ولهذا النووي ورد عنه في هذا أنه لما بين مذهب السلف وبين أن مذهب السلف هو التأويل والتفويض، يعني ذكر التفويض أو ذكر التأويل، ليس هذا مذهب السلف. مذهب السلف لا هو التفويض ولا هو التأويل. نعم. ولهذا رجع إلى مذهب السلف في آخر حياته قبل أن يموت بأربعة أشهر. نعم. وروي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها إن الحجرة بعضه من البيت، فقال ابن عمر والله إني لا أظن إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد إبراهيم، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك. وروي عن ابن عباس أنه قال في الحجر من البيت وقال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر. وهذا قول عامة أهل العلم أن الطواف في الحجر لا يحسب. ويروى عن ابن عمر أنه كان لأنه طواف داخل الكعبة، والكعبة لا يطاف داخلها وإنما يطاف حولها. نعم. ويروى عن ابن عمر أنه كان يزاحم على الركنين، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، ومعنى الاستلام هو التمسح بالسلمة وهي الحجارة. وقال الأزهري وهو افتعال من السلام وهو التحية، كأنه إذا استلمه اقترأ منه السلام. وأهل اليمن يسمون الركن الأسود المحية، أي الناس يحيونه. ساق بسنده عن عابس بن ربيعة قال الأزهري يقول وهو افتعال من السلام وهو التحية، كأنه إذا استلمه اقترأ منه السلام. يبقى استلام كأنما طلب السلام من إيه؟ التمسح. هذا استلام، فهو افتعال، افتعال من السلام وهو التحية. طيب افتعال يعني لأنه إذا استلمه اقترأ منه السلام، فيكون السلام سببه الاستلام. نعم. ساق بسنده عن عابس بن ربيعة قال استلام، قال هو التمسح بالسلمة وهي الحجارة. نعم. ساق بسنده عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه استقبل الحجرة ثم قال إني لا أعلم أنك حجر. لا استقبل الحجر، استقبل الحجر ثم قال إني لا أعلم أنك حجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، ثم تقدم فقبله. قال هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه محمد عن محمد بن كثير عن سفيان، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش. وقال سويد بن غفلة رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر واستلمه والتزمه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر الأسود. لكن انظر رفع الإشكال حتى لا يكون هذا التقبيل تعظيما للحجر نفسه، وإنما هو تعظيم للسنة. فتقبيل الحجر تعظيم للسنة وليس تعظيما للحجر. حجر ما يضر ولا ينفع، لكن هذا تعظيم للسنة. ولهذا قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فأنا أقبله اتباعا للسنة. هذا من عمر رضي الله عنه فقه عظيم ورفع لإشكال أن الحجر قد يضر أو قد ينفع. فنعود إلى أمر الجاهلية، هذا الناس يظنون أن الحجر ما فيه، يظن الحجر نفسه الأشياء. ولهذا الناس يقبلونه من غير طواف ويقتصرون عليه. يعني من منكم مثلا كان هناك أو رأى الآن أثناء الصلاة بعض الناس يحرص جدا على صلاة الصف الأول بجوار الحجر، قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية يقفز هو إلى الحجر. يعني أول ما يقول الإمام السلام عليكم هو يسلم تسليمتين ثم ينقض إلى الحجر مباشرة من أجل التقبيل. طب هل ورد أن النبي قبله دون طواف؟ فهؤلاء إنما نظروا لتعظيم الحجر نفسه ولم ينظروا لتعظيم السنة. فإن التقبيل إنما يكون في طواف، وعند التقبيل أنا أقبل اتباعا للسنة، كما قال عمر رضي الله عنه لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. أنت ما فيك شيء يقبل، ولكن هو تعظيم للسنة. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل مثل ما نرى من الجمار، وإحنا نرى من الجمار تعظيما للجمار، ما نرى من الجمار تعظيما. ولهذا الذين يغسلون الحصى ويحتفظون بها لا، ما نعظم الحصى ولا نعظم أرض المزدلفة ولا أرض منى ولا أرض عرفات لتربتها، إنما نحن نعظم هذه الشعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذا قال النبي إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجبار لإقامة ذكر الله. فأنا أعظم ماذا؟ أعظم السنة، أعظم الشعيرة، وأنا أرمي الحجر، هذا تعظيم للسنة، وليس الحجر نفسه ينظر إليه بشيء من الأشياء أبدا. ولهذا الناس قبل بناء الجمرات الآن، البناء يعني الحديث هذا من عدة سنوات قليلة، 4 سنوات أو 5 سنوات، وصار جدارا إيه كبيرا. طبعا هم يجعلون هذا الجدار علامة على الحفرة، فكان أولا يجعلون العلامة جدارا كعمود المسجد، هذا عمود كعمود المسجد. فكان الناس ماذا يصنعون؟ كان الناس يعظمون هذا العمود جدا، وهو وسط حفرة دليل على الحفرة، بمعنى أنك لو كنت بعيدا فالحفرة في هذا المكان، فرم في هذا المكان فقط، هو علامة على الحفرة، علامة على الحفرة، لا ترم أنت هنا والحفرة هناك. فكان الناس يعظمون ذلك ويأتون إلى العمود هذا واحتضنونه ويتبركون به، ويتلقى الواحد الحصى بقوة ومع ذلك يصبر ولو نزف دما، لأن طبعا الناس يرمون من كل اتجاه، كل يرمي كل يرمي، اللي يفتح راسه اللي كذا، وهو يرجم كانما يرجم في حد الزنا، ومع ذلك هذا بالنسبة له ايه عبادة وطاعة يتحمل من أجلها. فكان يحتضن هذا العمود ويتبرك به، وكل هذا ليس من تعظيم السنة، إنما السنة تعظم. ولهذا نحن نرمي بحصاه كده، الناس يرمون بحصاه كبيرة لدعاوى في رؤوسهم. نعم جاء الحديث في هذا، لكن أنا ما أدري عن صحته، وكان أبيض في مسألات الخطايا بني آدم، لكن ما أدري عن صحته. نعم موجود لكن صحها. قال والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر الأسود، فإن لم يمكنه استلمه بيده وقبل يده ويفعله في كل طوفة، فإن قبل يده أو مسه بعصا ثم قبل العصا بأي شيء يمسه يقبل إذا لم يستطع تقبيله مباشرة. نعم. فإن لم يمكن ففي كل وتر، فإن لم تصل يده إليه استقبله إذا حاذاه وكبر، وهو قول الشافعي. قال نافع رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال عطاء رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم. قال أبو سليمان الخطابي على حديث عمر فيه من العلم أن متابعة السنن واجبة إن لم يوقف لها على علل المعلومة وأسباب معقولة، وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها، إلا أن معلوما في الجملة أن تقبيل الحجر إنما هو إكرام له وعظام لحقه وتبرك به. هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، إنما التبرك باتباع السنة، ليس البركة راجعة إلى ذات الحجر، وإنما البركة راجعة لاتباع السنة. نعم. وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع والبلدان. نعم، هذا التفضيل، هذا التفضيل، وهذا إنما اقتضى مثه على السنة، أما شيء في الحجر فالحجر لا يملك شيئا. نعم. وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور، وباب هذا كل وباب هذا كله التسليم. وروي في بعض الحديث أن الحجر يمين الله في الأرض، والمعنى كما فضل الكعبة وكما فضل مكة، لكن أنا أتبرك بتراب مكة. التفضيل جعل عبادة أنيطت بهذا أو فضل ذكر في هذا شرعي، فيكون التفضيل مقتضى اتباع الشرع في هذا الأمر، اتباع الشرع في هذا الأمر، لا أنا متبرك من ترابي ومن ذاتي، إلا ما ورد في ذاتي صلى الله عليه وسلم. لكن تفضيل مكة لا يقتضي التبرك بجبالها وأحجارها وترابها، تفضيل اقتضى ماذا؟ اقتضى جعلها قبلة للناس، قياما للناس، شعيرة عظيمة يقصدها الناس من كل مكان، هذا تفضيل مكة. نعم. وروي في بعض الحديث أن الحجر يمين الله في الأرض، والمعنى أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد، فكان كالعهد تعقده الملوك بالمصافحة لمن يريد موالاته، وكما يصفق على أيدي الملوك للبيعة. ساق بسندي عن ابن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه. يعني قول النبي أن الحجر يمين الله في الأرض ومن صفحه فكان من صفح الله، ليس هذا معناه أن الحجر هو يمين حقيقة، هو يمين حقيقة، إنما بينه النبي فقال فمن صفحه فكأنما صافح الله. يقول البغوي والمعنى أن من صفحه في أرضي كان له عند الله عهد، فكان كالعهد تعقده الملوك بالمصافحة لمن يريد موالاته. نعم، وليس هذا يمينه، تقول حجر هذا يمين الله سبحانه وتعالى، يمينه حقيقة فهي يمينه التي هي اليد. لا، نعم، فهذا يتأول، يتأول كما تتأول تجربة عيوننا وهكذا. نعم، اي نعم، العادة لا متابعة السنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ولو لم أعلم علة، علة في فعل، علة في قوله، هذا كشأن التعبدات. يعني التعبدات منها ما هو معقول المعنى ومنها ما ليس معقول المعنى، ليس باللازم حتى أتبع أن أفهم المعنى، لا، إنما يلزمك الاتباع إذا صح سند هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يلزمك الاتباع. وقوله هنا أن متابعة السنة واجبة يقصد في الأصل، يعني يقصد العموم، يجب أن تتبع السنة، وإلا في السنن منها المستحب ومنها الواجب. نعم، ساق بسندي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه، ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكي، ثم التفت فإذا هو بعمر يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. نعم، قال إيه كلاما وفيه له شواهد، يعني صححه. نعم، قال رحمه الله باب الطواف راكبا. لكن كما قلنا هذا لا يقتضي أن فيه إيه، أن فيه نفعا يتبرك به، إنما التبرك باتباع السنة فيه، إنما التبرك باتباع السنة فيه وليس في ذاته، ليس في ذاته، مثل ماء زمزم التبرك بالشرب واتباع السنة فيه، لكن هل هذا الماء في ذاته بركة؟ يعني ورد الاغتسال به والاغتسال به مفيد، ورد الشرب به وأن الإنسان ينتفع بالشرب به، فهنا متابعة السنة في الشيء نفسه، متابعة السنة في الشيء نفسه، لكن لو جئنا بماء زمزم فوضعناه في قارورة ثم علقناه في رقبة المريض بدعوى أن هذا ماء مبارك، لا، إنما الماء المبارك هنا مبارك في ماذا؟ في شربه والاغتسال به، يبقى صفة معينة. نعم.